نعم هذه من صفاته عز وجل له الإرادة دليلها نعم يحكم ما يريد يفعل ما يريد فعال لما يريد وله الكراهة في قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم وله الرضا كقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وله المحبة فقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.